بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جيرنا سورة مريم قصة مريم ويسوى دمعتي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا هذا وحن قال لنا قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام واذكر شاك نبي الله محمد في الكتاب كتابك القرآن وحكو شاكتا إبراهيم نبي الله إبراهيم ذاتك أشاك وعلمتا واتلو عليهم نبع إبراهيم مالك القرآن كتب مالك التلاوضة إيا شاكتان كو أسلمت واذكر في الكتاب كتابك القرآن وحكو شاكتا إبراهيم نبي الله إبراهيم قوم كاغا وآخري ما دام اي ايغو اسنام هدا عابدايان كورا ابترسنايا نبي الله ابراهيم او اليه انو دينتي نبي ابراهيم بان هيسنا ابراهيم وخي او اهاي يا تاريخ ديسي iyo maartay habku ilaahay u caabudayay u sheeg innahu ibrahim kana wuxu ahaa siddiqan mid run badan nabiyan oo nabi ah oo ilaahay u waxyooday siddiq waa mubaalagho aad iyo aad buu run badnaay nabiyullaahi ibraahim runtaasna waxay ka tarjumaysaa wanaagiisa iyo sida rabbi uu adeecsanaay runnimadaas marka waxay meelaha qaarkood aan ku soo aragnay sabarka uu sabrayay dacwada uu ku jiray oo qoomkiisa dhibaato badan u geysteen waa runbu ka sheegay waa la imtixaanay nabiyullaahi ibraahim imtixaankiina uu ku guuleystay oo ibraahim alladii waffa oo fi balanti uu qaaday marka nabiyullaahi ibraahim ammaan baa loo soo jeediyey innahu kaana siddiiqan wuxuu ahaa mid run badan oo ilaahay wixii uu maaratay ka ballan qaaday iyo cibaadadiisa iyo dulqaadkiisa wuxuu kaaray waladkiisa inuu gowraco markuu ku riyooday marka runay ka ahaad iyo casiimo nebiyan haddana wuxuu ahaa nebi loo waxyooday id waqti u sheeg qaala uu yiri ibraahim لأبيه أبيه سأكيري آزر يا أبتي أبو لما تعبد محاد عابد إيسا ما لا يسمع وحان وحمق لين ولا يبصر وحناء أركين ولا يغني عنك شيئا وحناء كاترين وابنكم قارسي كره دافنكم كيني كره وحناء عاسى مركة وأصنامة oo adiga aad gacantaada ku qoratay maxaad u caabudaysaa aadanaha wax dabeecadiisa inuu wax un aaminsan yahay wax un caabudo waxaas ama sax ha noqdeen cibaadadiisa ama khalad ha noqdeen laabudda qof inuu wax caabudo mid dibi caabuda iyo mid qorax caabuda iyo mid jin caabuda iyo mid dhagax uu qortay iyo geed caabudaya waa laga maarmaan iyo mid ilaahay abuuray oo khaaliq ah caabuday cibaado waa laga maarmaan maxaa yeelay waa wax dadka lagu dabeeceeyay laakiin cibaadada rabbi ayaa qofka looga baahan yahay aabihiisa marka waana la galay oo wuxuu yiri id qaala li abiihi markii uu ku yiri aabihiis نبي الله إبراهيم أبيس وآزر وصامرني يا أباتي أبو يعني أري ونحسن أكبر أبي أبار نما كنت سنية لما محيبة تعبد أدو عابد إيسا ما لا يسمع وحان وحمق لين ولا يبصر وحنا أن أركين ولا يغني عنك شيئا وحنا أن كاترين oo dhibaato ku soo socota kama difaaci karo waxaas marka maxaad u caabudaysaa oo ilaah uga dhigatay أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وهو ذي سوء سيداسي سيسي يا أبتي مرلبات أبو إني أنيغا قد جاءني وحايمت من العلم أقوانت حق هذا ما لم يأتك وحنكو إيمان أنو علمي إلهي سيئي أو وحيي هذا كوما إيمان هذا سلادة وويلك وكايريه وأي فعيسان أيسي أني وحانا هاي النبي الله وحيو هذا وحادن أغين بان أغاهاي وإلهي إشاغي يا أباتي أبو قد إني قد جاءني وحايم من العلم أقوانت حق هذا ما لم يأتك وحنكو إيمان ووحوى إلهي أغيسيي فاتبعني صرع أهدك وكهنونين يا وحان كتسين يا سرادا سويا وضطوسا بان كهنونين يا وكهنونين يا إلهي رديه سئي جنة صرع سكدا وحان كلا وضع عابد يسيد فاتبعني صرع دام أنك علم الرانة هاي أهديك وحنكوت هنونين يا كتسين يا سرادا سويا وضمارت توسا وكجارسين يا إلهي وحي رالي وكاهاي نارتنا أول نبت قريس مرسد حادي يا أباتي أبو لا تعبد الشيطان شيطان عابدي شيطان هكذا بينها أدعين عبادة الشيطان كما أهان إن صلاة إيا صوم إيا زكا الله بحينا يا أبا الله حجينا يا لكن وحالا وحي ورالي كيهاي أو كفراء سمينيس ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين بل نصيدي كما قادر إن هذا الشيطان عابديننا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريد تتكوى سلاس شيطان كواء الداعان وهو قرادان وحيء فريكيالان مركا طاع عدس الداعان با عبادة يا أبت لا تعبد الشيطان شيطان ها عابد أو ها الداعين يعني وحان وكفري أو أي كمتا أسنامتان إلى ها كدقاتي وكمت شيطان كبا فري ويروحوا في عينهم إن الشيطان محايا لي وهذا الشيطان عابدين أراعين إن الشيطان شيطانك كان وحو هذا للرحمن اللي إن حريص تبدناي عصيا متك عاسي بونغو مارك عاسي هذا الدبقل أنا إصار ونبي وإلهي وحيو ذي شيطانك كار إن الشيطان كان وحو هذا الشيطان عصيا للرحمن عليه الرحمن كمد عاصي وخلافي وطاع هذا الله اسك كبريي مركز الله فوقيي ونحرس إله لك فوقيي مركز ديدي آدم وسجوده مر أفراد يا أبتي أبو إني أخاف أنا وحنك عبسنا يا أن يمسك إنه كتابته عذاب عذاب من الرحمن الله الرحمن كحقيسة عذاب إنه كاقي ماذا بان كعبسنا يا فتكون أدنقت للشيطان شيطان كوليا مد يعني أرنتي سأو توليه أو شيطان كولي لكتي شيطان مارتي أقل أساق معين أؤه دعان أؤه ساسا كبغي داني سر راعي ويسيد شيطان براعي سا شيطان دولي كور نغضنا جانا نارتك قين يا أباتي إني أخاف أنا وحنكا قعب سنيا أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب إنو كتابته حق الرحمن كحقي سشركك يا عسيانك أكو جرتيد وإلهي أد خلافتي أوامرتي سي وحنكا قبقى يا هلكاس إنو عذاب كاقي ماذا فتكون للشيطان ومركز الشيطان أول نقطة وليا مدوك عن تكون لغاية oo asaga mas'uul ka noqday oo u noqday kaalmo iyo mawla iyo nasiir adan in shaytaan uu gacanta ku dhigana oo raacana waa bis uu dhamaad tallaahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum 'adhabun alim marka qofkaas ay wali ka dhigteen ba naarti u kaxaynay afar mar oo marka uu ya abati uu ku soo celceliyay jawaabti dhageysa marka aabihiis uu ugu jawaabay wiilkiisi waaniyay u naseexeyay qaala wuxuu yiri ibraahim aabihiis arraagibun ma waxaad nacaysaa quureysaa anta adigu ibraahimow can aalihati aalihadayda miyaad nacaysaa yaa ibraahim raghiba an marka ka daba dhacdo waa nicitaan wa man yarghabu an millati ibraahima ila ma safiha nafsahu fi marka ka daba dhacdana waa jacayl marka an ba hada ka daba dhacday waxa la mid tahay faman raghiba an sunnati falaysa minni arraghibun ma waxaad nacaysa anta adugu an aalihati aalihadayda ya ibraahimu ibraahimow jawaabtaasu bixiyay ilaahyaasha aan caabudayo miyaad maaragtay nacaysaa haddaa marka nacaysid oo aadan raalli ka ahayn wuxuu leeyahay marba haddii aad sidaa aad tahay na kala wad adiga wa ku dhagaxeen handadaad ayuu ku bilaabay iyo af adayg meeshii uu dhihi lahaa yaa bunaya wiilkaygiiyo yaa abati beddelkeeda yaa bunaya noqoleh laakiin hadal adag uga bilaabay ma ilaahyada anigu aan caabudaya nacaysaa uga bilaabay arraagibun anta can aalihati aalihadayda miyaad nacaysaa yaa ibraahim la in lam tantahi haddaadan ka joogsan aalihadayda oo aad caynaysid ama ceebaynaysid ama aadan raalli ka ahayn cibaadadooda la arjumannaka waa ku rajminayaa ku dhagaxeen dhagax baan kugu dilayaa wahjurnii iga haajiro iga tag maliyan zaman dheer maliyan waa zaman dheer la in lam tantahi haddaadan ka joogsan oo iska dayin aalihadayda inaa caydid ama ceebaysid la arjumannaka waa ku dhagaxyeynayaa waajurnii mariyan zamanna iga hijro oo iga tag dhaaf wejigaaga iga qari luud sidaasoo kale soomaa akhrijuuhum min qaryat aala luud min qaryatikum ka bixiya shucayb la nukhrijannaka yaa shucayb nabi kasta marka wax loogu handadayay ama waa ku musaafirinaynaa ama waa ku dhagaxyeynaa ku dilaynaa xoogay tagta marka iyo maaragtay in laysku awood sheegto caqli celin iyo naseexo waa ka baxday haddii marka heerkaas ay joogto wahjurnii maliyan wa zamanan tawiila bacdu lmufasiriin waxay ku fasireen wahjurnii maliyan adigoo nabada iga tag sawiyan saaliman adoon hadda qajaf aan lagu gaarsiin idhaaf laakiin qowlka hore baa maaragtay luqada ku yimid maliga inuu yahay yacni zaman qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim salaamun calayka nabadgelyo korkaaga ah yacni nabad baa iga helaysaa waa salaamu mutaaraka yiraahdeen fasiriintu kala tag waa ku nabadgeliyey soo ima dhihin maaragtay haddaadan iska dayn waa ku rajminayaa marka waa ku nabadgeliyey muuminiinta tilmaantooda waxaa ka mid ah wa idaa khaatabahum uljaahiluuna qaaluu salaama dee la hadlaan dadka jaahiliinta ah oo hadallo adag iyo cay iyo handadaad ay kula hadlaan uma jawaaban wax yiraadin salaaman wa bisastayno nabad gelan igeelis wayda sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salaamun alaykum la nabtaghi al-jahilin salaamun alaykum la nabtaghi al-jahilin dadka jahilinta ma rabno nabad geli mar kala tagnay nakalaw wala baslaakum adayna ila astaghfiru laka rabbi rabbi baan dambi dhaaf ku waydiin doona sida kaaga ma harayo aaba tahay xuquuq ba maartay aad igu leedahay inaan ku naseexeyo oo aan naarta kaaga baxo sidaas aan rabaa sa astaghfiru laka wa ku dambi dhaaf waydiinaya rabbi rabbigi abuuray imaamulay yaani dhaqaaleynay rabbigaas aan dambi dhaaf ku waydiin doona innahu rabbi kaana wuxuu ahaaday bi aniga xafiyan allah ihsaan iyo wanaag iyo bir ii sameeyay xafiyan yaani wa kathiru ihsaan wal birri wal lutfi rabbi aadu u naxariisanaya marka ilaahay baan dambi dhaaf ku waydiin doona sida kaaga ma tagayo innahu rabbi kaana wuxuu ahaaday bi aniga ibraahima xafiyan allah maaratay ihsaan badan ii sameeyay in xariistay Nabiyullah Ibrahim marka aabihiis dambi dhaaf u waydiyay markuu hijrooday oo Iraq ka tagay oo Sham tagay ka badina u soo laabtay Makka oo kaanay Nabiyullah Ismaaciil iyo hooyadiis oo ka badi uu ka tagay markuu meesha dhigay Rabbana inni askantu rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu salata faj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat sidaas ugu duceeyo ana ka tagay yaa nooga tagaysa tiri haaski si saara waxay wuxuu ku yiri ilaahay baad kaga tagaya idan la yadayuna bas ilaahay nama dayacay marka dan uga tagtay maashaas marka uu uga tagay halkaasay joogtay oo zamzam kaan biyahan barakeysan maarta loogu dilaaciyay dad aan meeshii soo degay waagi damana kacwadii abal dhisay nabi ibraahim iyo nabi ula ismaaciil marka qoomkiisa waa ka hijrooday oo wuxuu aaday Sham Iraq uu ka tagay Ilaahay markay u waydiyay dambi dhaaf abighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab dadka muslimiinta ana sidoo kale awalul islaamki qaraabadkoodi dhintay oo mushrikiinta ahay ayaguna maartay istighfar bay u waydiyeen ayuu ku dayanay Nabiyullah Ibrahim laakin waxa soo degtay ayad ka reebay arrinkaas qad kaana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladheena ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرنا لك كاس وما ديانا إسان لكن وحكرة والله قد ديانا نبي إبراهيم أسوة إذ كوسوا غراني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وبما تعبدون Nabi Ibrahim ka looga daynay arintaas qoomkiisi uu baraa ka qaatay oo ay maartay kala tageen maadaama shirki iyo baadi ay ku jireen cadaawad iyo col baaran muuqday ila ilaahay ay ka rumeeya intaas waa looga daynay marka baraa'ada uu qaatay Nabi Ibrahim adigoo mushrikiinta baraa ka qaata laakiin illa qawla Ibrahim li abeehi la astaghfirana lak taas uga ma dayanaysaa nabi ibraahim taas waxa ka ahaad balan qaad iyo yabo intaanay u cadaan inuu gaalnimo aabihi maarta ku jiro markay u cadaatana bari buu ka noqday وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه اكبر مره انت واسكو دماتي حدا لو ما اغلى مسلمين تا واكو سامر سوره التوبه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم مرد عداتي إن المشركين يهين دم دافل ومو يديك لكن مسلم قال له يدينا نبي إبراهيم ركا سداسه يري سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم أذن كان وإذ كفقانا يا قوم كيجيو وما تعبدون iya waxaad caabudaysana wa ka fogaanaya min duunillaahi ilaahi ka sokay ad maqbuud wa atiz hukum buu wa atazilukum wa ma tad'una min duunillaah wa atazilukum adinka wa ka fogaanaya qoomkaygiyo وما تدعون من دون الله إيو وحاد عابد إيسان إلهي كسطي الله بضب وكفقان إيا وأدعو ربي أدعو كفق هذا مركة أدعو ربي ربي بان عابد إيا أما بري إيا إلا بريض وعبادة وأدعو ربي هدي أن كفق هذا إلهي كسطي وحي أهاي عبادة دودي ربي بان عابد إيا عسى الله أكون بدعاء ربي شقيا عسى وحمديه الله أكون إن أنا نقر بدعاء ربي ربي بريد عن بريد أما عن عابده شقيا مثل كل ابتوضة أما كو أيان درسدين عن نقر ساسى الله مديه عسى الله أكون إن أنا أهان بدعاء ربي ربي بريضة عن بريضة أما أن عابدة شقيا متكو قردر صدا أما كو أيان در صدا أما كو لبتوضة شقي هو ضد سعيد وقف عن ليبان مارتي هنقوبي ووحيو ربي وايي شقي وقف أيان در صدا فلما اعتزلهم مركو كفق هذا نبي الله إبراهيم قوم كيسي وما يعبدون من دون الله إيا وحي أي عابد أي إلهي كسوكي أصنامتي وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا بدل بالسيما وكفي عن وحي وكتقل أولاد وضع أنبياء لسيه نبي إسماعيل نبي الله إسحاق إسحاق وقلي مارتي يعقوب يعقوب وصي دالاي نبي الله يوسف سلالة دن جرنجر دن وحنا قوت انبياء فلما اعتزلهم نبي ابراهيم ركو كفغاداي قوم كيسي وما يعبدون من دون الله اي وحي الله كسف يعبدين وهبنا له اسحاق وحاسيني او هبيني نبي الله اسحاق ويعقوب نواسيني ومن وراء اسحاق يعقوب يعقوب مركا وا اوو يحي او ويلكي اسحاق قالاي سغو نول با مارته لوغو بشاريهي وانا سو غاراي ويعقوب النافله تن في القران كما قال ومن وراء اسحاق يعقوب وهبنا له اسحاق ويعقوب وحان او هبيني نبي الله اسحاق يا نبي الله يعقوب يعني وحا حتى لو سو غار لو كان نبي اسماعيل وا جرا لكن نبي إسماعيل هذا وحى مارتي إسحاق باويل سيد علي أو يا نبي إبراهيم لكن نبي الله إسماعيل با وحوياي فرعي نبي جانا وحقوها بترسنا يا إسماعيل waana kii la gowracay oo uu ku riyooday inuu gowracayo ka bacdina la furtay wafadayna wabidibixna cadiib. Marka Ilaahay wuxuu ugu bedelay wax ka khayr badan oo waxa loo hibeeyey caruur wada ambiya ah, wa kullan mid kasta Isxaaq iyo Yacquub jacalnaa waxaan ka dhignay nabiyan, nabi baa ka yaalay loo waxyooday. Kullan jacalnaa nabiyan, kullan maa min Isxaaq wa Yacquub. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. قصة نبي الله إبراهيم بلقبقبين يا وَوَهَبْنَا لَهُمْ وَحَانَ أَيَغَا أُهِبَيْنَي أَنْبِيَدَاس مِنْ رَحْمَتِنَا نَحَرِيسْتَنَا وَحُغَهِبَيْنَي نبي الله إبراهيم إي عرور تيسي نحَرِيسْتَ إِلَهِ بَلَسِيَّي لَهِبَيْي أنبياء لك دقي رحمة دقيقة أول رئيسة. ووهبنا لهم أنبياء سبحانه بين السيني من رحمتنا نحريستنا وحك السيني وجعلنا لهم وحان أيالني لسان صدق أمان ونأكسن علي الأس الرئيسة أمان مخلوق لن أي أمان أيام الله شرف أيام قلق أستا أي سكود دقيقة نبي إبراهيم أيهو من إسحجية يهود وعليين أنه أهاي نصارى وعليين أنه أهاي مشركين وعليين أنه أهاي لكن أنت القرآن فودي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين سدح ذو ذي ما هاي ما كأمان تاسو يا إلهي سي نبي الله إبراهيم إيه عرورتي سيبه وجعلنا لهم انبياء سبحان ويالني اسدلي لسان صدق يعني والثناء الحسن لسانك على ودا اما وناغسن او رون اه ايا ويالني عليا مقام كده سريه مد مش سريه سوا معايا لي وحي سريسا ديمها او دن وي امانيان انبياء نبي ابراهيم ايو halkaasna waxaa noogu dhamaatay qisadii nabiyullaahi Ibraahim. Waxaa marka nabiyullaahi Ibraahim qisadiisa laga qaadanaya yaani imaam ahlu tawxiid u ahaay xagga maartay tawxiidka aad buu maartay u dadaalay, waa loo dhibay, dabbaa lagu riday oo waata noo imaan doonta suuradaha soo socda in maaratay dab inta la shiday ugu dhex tuuray, laakiin Ilaahay uga dhigay bardan uga salaaman nabadgelyo looga dhigay oo naartii waxa ma saameyn. Marka amaantaas in la siiyo waa ku haboon yahay qofka ugu horeeya oo dhar loo gelinayo markii dadka la soo xashirinayo asaga ugu horeeya. أول من يكسى يوم القيامة ما دام هالكاس وقود توري وإلهي درتيس أسغن والله شرفي. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مركي الله شيخ النبي الله إبراهيم أولا أماني وحا درا لقوع أطفال الدبات لغاية النبي الله موسى عليه السلام و عرورتي سي انا فرع سي دله كو ابترسنا. واذكر شاك نبي محمد في الكتاب كتاب القران كان وحا كو شاكتا موسى نبي الله موسى شاك او ددك او شاك انه موسى كان وحو اهاي مخلصا مد لصافي غريي مخلصا يا مخلصا على قراءه مخلصا دي ليرادا واسم فاعل اسغا عبادتيسا صافي كدغاي او برحتري مخلص في العباده مخلصا وهو لا صافي يالاي الهي با دورتي ان استفيتك على الناس بالرسالات وبكلامي الهي با دورتي oo nabi ka dhigay rasuul ka dhigay ulul azmi ku jira shanta nabi anbiyaada maarka ugu sareeyay nabiyullah nuuh ibraahim muusa iisa nabiyullah muhammad shantaas innahu kana wuxuu ahaaday nabi muuse mukhlasan mid la saafi gareeyo la doortay ilaahay u doortay risaaladiisa la hadlay ilaahay kallama allah muusa takliiman wa mukhlasan bikliira mukhlasan markii la yiraadana wax waa asaga cibaadadii alle muusaafi ka dhigay ala lillahi diinul khalis mukhlasan lahu diin ila ibadadii ilaahay barax tiray waxba kuma darin waxba kuma barxin wa kana wa nabi muusa rasuulan mid la soo diray nabiyan nabi ah rasuul iyo nabi walaba tilmaan risaaladu dad baa loo soo diray inuu wax gaarsiiyo nabi hadduu yahay asaga ku gaartahay nabinimada laakiin risaaladu dad kale loo soo diray oo leeyahay wax gaarsiin waa marka laba sifo oo yaani maartay rasuulka qaar koodna waa rasuul nabi ah qaarna marka waa nabi kali asaga wax loo waxyooda sharci ku dhaqmaya midna dadku wax sii gaarsiinay labadiiba marka nabi muuse wasku ahaay wa kaana nabi muuse wuxuu ahaa rasuulan mid dad loo soo diray reer bani israa'iil nabiyan nabi ah loo waxyooday wanaadaynaahu waxaan u dhawaaqnay nabiyullaahi muuse min jaanibi tuuri buurti dhinaceedi baan uga dhawaaqnay al aymani dhinaca midig nabi muuse ka xigtay buurta iyadu midig iyo bidix ma leh laakiin qofkiibaa marna midig ka xigaya marna bidix laakiin iyadu waa wax iska taagan miiskan hadda haddaa u timaadi ama midigaa ka fariisanaysa ama bidix laakiin asagu ma kala leh waa shaygan iska yaalla waa meesha buurtuna sidoo kale naadaynaahu waan u dhawaaqnay nabiyullaahi muuse min jaanibi tuuri duurku waa jabalkii lagula hadlay buurti dhinaceedii al aymani ee asaga midig ka xigta nabi muuse buurtaas marka waa markii uu yimid oo uu ka soo tegay xoolo raa'ida u dhammaatay falamaa qadaa muusa alajala wa saara biahlihi aanasa min jaanibi tuuri naara dabu meesha ka arkay waa nuur meesha looga shiday markaasuu ku yiri ahalkiisii reerkiisii meesha igu suga dabkaasaan aadayaa waxaa laga yaabaa inaan qof jidkan ugu toosiyo aan ka helno ama aan dab ka soo qaado a kulaashiin ama kulaaxdiin wanaadaynaahu min jaanibi tuuri alaymani wa qarabnaahu waa soo dhaweynay nabiyullaahi muuse najiyan asagoo maarata nala hadlaya najigu waa faqa hadalka hoos laysugu dhigo oo laysku sarayso naji waa koodka iyo faqa wa qarabnaahu nabiyullaahi muuse soo dhaweynay najiyan asagoo nala hadlaya oo ilaahay buu la hadlayay waa loo waxyooday yacni maarata meeshaasa uu ilaahay kula hadlay wawahabnaa lahu nabiyullaahi muuse waxaan siinay oo u hibaynay min raxmatinaa naxariisteenna xaggeeda akhaahu walaalkiis haaruuna ahaay nabiyan isagoo nebi ah oo loo waxyooday oo su-aashii ilaahay uu weydiistay baa laga cajiibay wuxuu ku yidhi wa akhii haaruunu huwa afsaxu minii lisaanan fa arsilhu maciya rid aan yusadiquni xoogaa wuxuu yihi aniga waa laga fasaaxo badan yahay walaalkay haaruun baa iga fasaaxo badan marka nebi ha layga dhigo ergadaasuu ilaahay u dirsaday shafaacuu weydiistay ilaahayna waa ka aqbala qaala qad uutiita su'laka yaa muusa su-aashaadii waa laga cajiibay waa lagaa yeelay fa arsil ilaa haaruuna walahum calaya dambun fa akhaafu an yaqtuluun ملكنا ساس أهد سورة الشعراء دم بيها استنين إن عندي لي وأنك دي لي إن من كان قبض جاء وأنك إسرائيل جاء وجهيلي مرك دم بيها سياها استن ولا الكي نبي هلا قديم إلى مرقاك يا لي ووهبنا له نبي موسى وحنوه بيني من رحمتنا نحرسته نحق إذا أخاه ولا الكيسبان النبي وقد لقنا معنا هبدا للسيواك النبي اللي وقد لقنا سعاشي سلقا أقبالي ووهبنا له من رحمتنا نحرسته نحق إذا وحنوه بيني نبي موسى أخاه ولا الكيس هارون أهاي النبي نسوا نبي الله موسى قصص اسنا الخاصه قدماته مع اخي هارون قصص قوال سو غابي او خوغا ولا تلمامي ميد ولبا مالا قاركود ايغو فافاسرا سو مرني سوردا قاركود سوره اعراف مالا لميدا طه نووي ما دونتا لكن هذا خوغا ير با قصص قاركود لغا تلمامي واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا مركزية تاريخ أهان اسمه آدنا ونبي الله موسى هذا وحكوه الرئيين نبي الله إسماعيل إلى نبي الله إسماعيل ونبي إبراهيم بعد عليه أصلي إسحاقي لكن هذا على صور مري نبي موسى على صور مريم كترتيب كي تاريخ ما أنا سيدة سيدة الأسكاق وذا أمان مرك الله أمانا يا نبي الله إسماعيل عليه السلام أبو العرب عرب حجاز ونبي الله موسى يعني نبي الله محمد وكواب ترسانة نبي إسماعيل يقلان وكواب ترسانة واذكر في الكتاب نبي محمد وكتاب القرآن وحكو شاكتا إسماعيل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم إنه إسماعيل كان صادق الوعد يبوها متكرون شاكا وحيو بلان قادو يبوها رنبو كشاكا رنبو شاكا سوحا أبوين مركي أبيس وكبلان قادو إنه قورع أيو ويالي ستجدني إن شاء الله سمعه ستجدني إن شاء الله من الصابرين وعلي هري دونتا إنان أتكيسنا يا صبري مركي لكيانا مركا فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا رؤيا دي وكر بيسالين فعلا وانتو ماشي روكا دي وانك أنا اسليبي اسليبي دا مركو اسليبي وصادق الوعد ستجدني إن شاء الله من الصابرين بويري وبلنك وقاضي وأوفي مديني قفل قورع يكسر قشاد قورع المعنى دي ربحي الغرفت على غيابة إنه أصنا فيركيز صوت دوبته أما وحقه هايستو صوت طوره بارني ماذا وحقه كقارة مركة إنه أقل هذا إلا قورعه أدام عبيس كل رياضي رياضة أنبيادنا ووحي روم نفقنا إنه قويوك تلقلي لكن ولا بدبادي واذكر في الكتاب إسماعيل كتاب القرآن كالنبي محمد وحكو شاكتا نبي الله إسماعيل إنه إسماعيل كان صادق الوعد يباها متكرر شاكا ووحيه يباها متكرر شاكا فلية وكان رسولا وحوامد لصادر نبيا وهدر نبيا لابدي التلمام ونبي موسى لسيه وكاله رسول نوائيه وقام بالله صدره النبي نوائيه والله وحيه وكان وحوى نبي الله إسماعيل يأمر أهله فاركز وحو أمر جري بالصلاة صلاة إني تكذان والزكاة زكاة إني بحيان وكان وحوى نبي إسماعيل عند ربه ربي أكتس مرضيا مثل هالي لقيها ووحى وصمينا وفعل إيا قول رالي بلغا أمان ومرك الأمان نبي الله إسماعيل كان ونبي إسماعيل يأمر أهله ريرك سميد أمره بالصلاة والزكاة الله وضعه واجب مكة الهراء أما الله وضع عباده إن بضن قرآن واحد إلى أقيموا صلاة أتوا الزكاة ويقيمون صلاة ويؤتون الزكاة والله فريض وأنك الهرين مرك النبي إسماعيل أهل كيسة وحفره صلاة الزكاة وأمان مرك الله أمان والله أمان إنه طاعة ربي أهل كيسة أمره وعلم تهي نبينا عليه الصلاة والسلام مرك الوير وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صلاة أمر كرة أتكيسك صبر وعلى غياب الديد ما إينا وحلك كل أنت أما مارتي ضدك أي قوان صدام وحاصلا لك جرها أصير لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إن ملك الرئيس الله فره واجباتك إلهي وصلاة أهو الرئيس إذا كذو هذه مركز واجبت أسان الله شهر وكان النبي إسماعيل عند ربه ربي أكتس مرضيا مدلغ الرالي هاي هل كان قصة النبي الله إسماعيل باقول لماتي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا إدريس سنة والله أمانا يا وحلو أمانا إنه يا صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا انتظروا بشيء قصيصة انتظر نغطي إدريس مرك كل أخوة دوري وقدم بي نبي الله آدم يا نبي الله نوح ودحي واذكر شاك في الكتاب كتاب القرآن وحكو شاك تنمي محمد وإدريس نبي الله إدريس إنه إدريس كان وحوها صديقا مثل رنبضا نبيا أو نبيا صديق مركا أنبياء لما أنتوا رنبي شاكي وحب بيانا ما شاكان إلا بيانتوا دنبي وينه كبيرة مركا أنبياء رنبي وذا شاكي ورفعناه وأنقادنا نبي الله إدريس مكانا ملبا أقادنا عليا سرعيسا مقام وينه سرعي ألقي ورفعناه مكانا عليا مال سرعيسا ألقي وقيمة هي شرف بإله السيئي نبي إدريس أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وعلى قبقبين يا قصص كي أنبياء أنصامرني لغا سو بلاو نبي الله زكريا وطمن نبي الله شيخ مرك انت هذا سو شيخ نبي الله زكريا يا ويلكي سي يحيى يا نبي الله ابراهيم اسحاق يا يعقوب نبي الله موسى يا هارون اسماعيل ادريس يا يا عيسى كسور مريم قصدي تصداف مرك انبياء اصل شيء اولئك كو لا سو شيغاي انبياء ان هدا ماشان لو شيغاي iyo انبياء kalaba dhamaan jinsi aan soo galay اولئك كواس هدا لو سو شيغاي انبياء وعليه ابن كثير هؤلاء النبيون وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقط وان سورة الوشاة طبعاك كليا معهن بل جنس الأنبياء عليهم السلام أنبياء أنا لك الله يولي قال سعاد أولئك قواس أنبياء الذين وقلد أنعم الله عليهم الله أنعمي أو إلهي أبرواقي من النبيين وأنبياء من ذرية آدم نبي الله آدم عرورتيسي نبي الله آدم عرورتيسي وحكم دكوها تحصل شاقنا إدريس فرعهان وحيقة ومن ذرية من ذرية آدم وممن حملنا هو أنقادنا مع نوح النبي نوح من عيسى ونبي الله إبراهيم باسنا كم ذا ونبي الله نوح عروتي سأل علي فرعي وقال يا نبي نوح نبي الله إبراهيم ومن ذرية إبراهيم نبي إبراهيم عروتي سأل وإسحاق يا يعقوب يا إسماعيل يا ويكدم بيهم ومن ذرية وإسرائيل إسرائيل لو يعقوب وإنا إسحاق هاي إسرائيل مركا وحقوا أبتر سنة يا أنبياء ربنا إسرائيل سيد نبي الله موسى يا ولالك سهارون زكريا يا يحيى يا عيسى وقد دنبي أنبياء ربنا إسرائيل انت أصلا مركا وأسير الله لين أيضا قدهان أو نبي الله آدم وأبا ويادت كلام هدنا سيجارة بيقاركود سكون علينا أولئك قواس الذين وقلد أنعم الله عليهم الله نعمة يقلدي من النبيين وأنبياء من ذرية آدم نبي آدم عرورتي سكمدة سيد إدريس وممن حملنا مع نوح ضدك أن دونتك قادني مع نوح نبي نوح وأصنا كفر عمي سيد إبراهيم ومن ذرية إبراهيم إبراهيم عرورتي سي وإسماعيل إسحاق وإسرائيل من ذرية إسرائيل يا يعقوب وربنا إسرائيل أنبياء نبي موسى يا هارون يا يحيى يا زكريا يا عيسى ومن من هدينا يا كوان هنونيني وكواس إلهي ونعميي واجتبينا او ان دورني او الهي ودارتي رسالات كيسا وممن هدينا وحكمنا كوي ان هنونيني سورة انعام وحكوصة مرني قصة النبي ابراهيم كان كهد لينا وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم تنلم تامر أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي واسكو ضياء لنا محمد أنبياء سرقصوا الشيكي وممن هدينا واجتبينا oo kamida anbiyaadaasi kuwii aan hanuuninay oo islaamka lagu hanuuniyay la doortay ilaahay u doortay idaa tutla alayhim hadii lagu dul akhriyo kuwa korkooda ayatul rahman allah rahmanka ayaadkiisa kharru wa dacayaan sujadan ayagoo sujuudsan wa bukiyan oo hadana oynay oo quraanka tu saameeyay oo ay maartay fahmeen quraankii wa quraankii markuu saameeyay la dhaceen sujuud ayagoo oynay oo khushuucsan ila tutla alayhim adii lagu dul akhriyo ayatul rahman allah arrahman ka ayatkiisa kharru wa dhacaya dadkaas sujadan ayagoo sujuudsan oo rabbigood sujuudsan oo isku khuduucaya wa bukiya hadana oynay بكيا وجمع باكن أيوم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. مرك الله شيئا مرك أنبيدي وحزب السعداء أما حزبه ونكسناي وحال الدبر لغي ضدكي أيه كبحي وددره ونغضي ضد أشقياء. فخلف وحاك هري من بعدهم أنبياء أسجدال كوذا خلف قوح باك هري أضاعوا صلاة صلاة هلية ضيعي وقتي صلاة ضيعات ويرا وضيع هذا نغنى وقتي لو تلقى لكم أنتو كان إياه مرضا بيقب قب كسينا يا أخران لا عيسو أما عيسو بحيسو أما وقتي تقي انتي سبدنا وضيع أنا وكوضا تقيم وصلاة دي ومتو كذان وضيع هذا مركض ضيع هذا ما ربنا كإيمان إيسا خشوعي يقفك لقربي أسوى الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وضيع عدك متاه حصلا كل أجلين. فخلف من بعدهم أنبياء أنكسوا ورني كذلك وضوحا هري خلف كوح أضاعوا صلاة صلاة دي هل يضيعي واتبعوا الشهوات نفت وضوحي أي ربتل أسكر راعي معاصي الذنوب وحاسر راعي شهوات ووحي نفط أي ربط اشتهينس وأنا وحا لوحين دابي يعني مارتي نار حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات جنة وحا لغورة جي وحين داب الله قد يقول وحا لوحي نفط لبسانيس وحا لوحي نفط لبسانيس وفكي مركز سمائية وجندي قلي وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كان لكن شهواتك وحل نفط ربط لن نارت الوحيد مركضت كان وضد سرادي ضيعي أما كلها كوضتكين أما مارتي قصورها قصميا وقابسها واتبعوا الشهوات شهواتك يوحي نفت جعلات هي الدنيا دي هي مارة الراحة دي بي قابلين وإراعين فسوف يلقون مرضا بأي لكل مدونان غيا وشر يبادي شرا وضلالا غي واد في جهنمنا والغشاقي غي واتبعوا الشهوات شهوات كنا وراعين نفتو اشتهينا سربتي فسوف مرضا يلقون لكل مدونان غيا شر يبادي عذاب إلا من تاب وفك طابت كنا موقعوا عن لكل من شرطاس تودوا فرنتها تتكوا بن آدم معصوم معها ملائق معها لا يعصون الله ما أمرهم هو بن آدم شيطان أوهلية أي وحد يعكران مرك التوبه يا فرن بابك التوبه وفرن الا من تاب وان لكل من غيغاس الا من تاب الكاس لا سو ريباي فسوف يلغون غيا الا من تاب واسو غيغا لكل من قفكي الهي وسو لابتي او معاصي يا شهوات وكجره كسو بخي وامن الله رميهي وعمل صالحا عمل وناكسن السمايي فأولئك كواس وإلا من تاب من تاب هذا وحا لغو جمعين يا حق معنى يا لغو جمعين فأولئك ضدكاس توبتك يعني إيمانك لغاها لي عملك صالح لغاها لي يدخلون الجنة جنة قليا ولا يظلمون شيئا وحنا لغما ظلمنا يا لغما نقصامنا وحي شغيستان او حسنا هذا حبل لغما دمه ولا اوفنا ولا سينا. فاولئك يدخلون الجنه جنه غليان ددكاس وصوه شاقه طوبت كاني ولا يظلمون لغمنا الظلمين يا شيئا وحبنا هاي الطوبت وحي باب إساوي كوري وقفك دو طوبت كانو وحي هراء وعلاق دافية قفك أنا عمل كيسي وحبا لغمنا نقصامين مشركين تمركي أي سمايان عبادة إلهي آنهين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وحاب لو بدل يا سيئات كي اي سمين جرين او هره با حسنات لو رغيا لو بدل يا وكان الله غفور رحيم تاسنا وحي كتيمد الى با مارتي ددك او نخريسانيا او دمي دافاي ادومديس الهي اني توبت كيران وا جعل يحي وا ربا لكن ادومد هي لا كر لا يحي اني سو لابتان او شيطان كا هران جنات عدن جنات اسمرك الله شيغاي او ليري waxay galayaan fawlaayka yadkhuluna aljannata wa jannati adn jannada maarta lagu nagaanay jannada waa adn iqaamo meel laga tagay dunyadu waa meel laga tagay daru qarar ma ahan wa daru mamar transit laakin jannadu waa meel lagu nagaanayo la yabuuna anha hiwalan taas soo marto meel uu wareegsadaan ma raba inay meeshoodaan ku nagaadaan raba jannati adnin jannadaas ay galayaan waa jannadii waaritaanka oo nagaadiga allati wa'ada arrahmanu jannadaas oo allah rahmaanka uu u yaboohay u balan qaaday cibaadada adoomadiisa bil ghaibi ayagoo ka maqan oo qayb uga sugan oo aan maartay waligood maqlin bay rumeyeen janna jirtaa la yiri waa rumeyeen amar wanaagsan ay sameeyeen oo tilka jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malu jannati adnin bay galayaan allati wa'ada arrahmanu jannadaas oo Allah raxmaanka u yaboohay cibaadada wadoomadiisa bil ghaib iyo kaga sugan yaani maqnaasho innahu kaana wuxuu ahaaday wa'duhu Allah yaboohiisa wuxuu noqday ma'tiyan mid loo yimaado yaboah ilaahi uu yaboahay waa wax loo imaanayo laga maarmaan ah oo loo ahaanay كان وعده مفعولا وكله الله سمعنا انه كان وعده الله يبوه يسوح النغضي مأتيا يعني وامد للا إيمانه الله إيمانه ما شاس بل لو قلت لا يسمعون ما مغليان فيها جندا لحد هذا اللغوا هذا العن ترى بغشة يفعله كدير الملك لغوا هذا العن فائدة لهين oo aan macna lahayn oo iska tarorog cidla antara baqasho mar lagu la yasmauna fiha jannada kama maqlayaan dhaxdeeda lagwan hadal laaqiya oo maartay antara baqasho fiicnayn illa salaaman laakin wax maqlayaan salaam salaam ayaga dhaxdooda salaamaya malaa'iktu salaamaysu يعني اللي والملائكة يدخلون من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أي السلام إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما سورة الواقعة إلا سلاما موقية وحكى لما مقليان لقوا ما مقليان ولهم وإليهم رزقهم فيها جنده وحليه ناف بكليه يا ارزاق بكره ارورتي وعشيا قلبتي jannada maalintii habeen miilaad laakiin waa waqtiga ku aadanaayo xilligii subaxdii ama galabtii laakiin jannada habeen iyo maalin ma leh waa daa'im wadilluha daa'im walahum wa ilayhin rizquhum arzaaqdoodii fiiha jannada dhexdeeda bukratan aroortii wa cashiyan iyo galabtii تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك تاس الجنة وجنة التي نورث أن حلسينا إنه من عبادنا أضامدين حقه هذا من كان تقيا وفك إلهك عبصد بعد حلوه إليه وإله السينا تلك الجنة تاس وجنة التي جنة نورث من عبادنا adoomadeena waxaan dhaxalsiinayna oo dhaxal uga dhigayna man qof kaana aaday taqiyan mid Alla ka cabsaday wallahu a'lam.